أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لَأَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ

سبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء Yeah.